وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة، قد يقول قائل كلامك أيها المتكلم صحيح أن الصلاة بما هي هي لم يرد عليها الأمر حتى تكون متعلقة، عليكم السلام، حتى تكون متعلقة لكلمة صلي، بل كلمة صلي وهي الحكم وردت على الصلاة بما هي مقيدة بقيد الامتثال. وإذا كان الحكم ورد على الصلاة المقيدة بقيد الامتثال أي بقيد قصد القربة، لو قصدت الصلاة وحدها ما كنت ممتثلا، لأن الصلاة التي أمرت بإتيانها هي الصلاة التي تكون بقصد القربة، والصلاة وحدها بلا قصد القربة ليست مورد حكم وليست مورد أمر وتكليف، والصلاة بقيد القربة يعني الصلاة التي كانت بما لها من الأجزاء والشرائط المقيدة بقيد القربة، هذه الصلاة لا يمكن إتيانها كما تقدم بالأمس، لأن قصد الامتثال إنما يتوجه على غيره، فتقول ائتي بالركوع، عليكم السلام، فتقول ائتي بالركوع بقصد القربة، بالسجود بقصد القربة، بتكبيرة الإحرام بقصد القربة، لكن ليس من المعقول أن تأتي بقصد القربة، لأن الشيء يدعو إلى غيره، لأن الأمر يدعو ويبعث إلى غيره، فصلي. فالأمر يتوجه على من؟ على الصلاة، يتوجه على ركوعها، يتوجه على سجودها، يتوجه على طهارتها. فمن المعقول أن يكون الدفع نحو ركوع أو سجود أو طهارة أو قبلة، لكن لا يعقل أن يكون صلي متوجها إلى قصد الامتثال والأمر، لأن الشيء يدعو إلى غيره، لأن الأمر عليكم السلام يدعو ويبعث إلى غيره كالركوع والسجود والطهارة لا إلى نفسه. فلا يعقل أن يقول القائل امتثل بقصد الامتثال. يقول إن قلت نعم، يعني أن الصلاة وحدها بما هي صلاة ليست محط تكليف، لأنه طبقا لتوهم المتوهم الذي شرحناه بالأمس، توهم المتوهم وتصور الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط التي كان من جملة أجزائها وشرائطها قصد الامتثال. فإذا الصلاة وحدها ليست مأمورا بها حتى تمتثل، والصلاة بقصد القربة لا يكون مدعوا إليها، لأن الأمر لا يدعو إلى نفسه. قصد القربة لا يكون مقصودا، وإنما الذي يكون مقصودا الركوع السجود الطهارة، فبقية الأجزاء والشرائط يمكن أن يدعو إليها الأمر بالصلاة، لكن قصد الامتثال لا يمكن أن يدعو إليه الأمر بالصلاة. إن قلت نعم، إن قلت نعم، الصلاة وحدها، يعني شنو الصلاة وحدها؟ يعني الصلاة بما لها من الأجزاء كالركوع والسجود وما شاكلها، وبما لها من الشرائط كالقبلة والساترية، هذه ليست مأمورا بها، لأن تقدم منا أن المتوهم تصورها بأجزائها وشرائطها، وجعل من جملة أجزائها وشروطها وقيودها نية القربة قصد امتثال الأمر. وإذا كان قصد امتثال الأمر من جملة قيودها، فتصورها وحدها بلا قصد القربة لا يكون تصورا لما أمر به المولى. المولى تصورها مع قصد القربة، وفلو لا، فبلا قصد القربة لا يكون امتثالا لما أمر به المولى. إن قلت نعم، هذا الكلام أسلمه، أن الصلاة وحدها أي بأجزائها وشرائطها بدون قصد القربة وقصد الامتثال ليست مأمورا بها، وما كانت في تصور المتصور والآمر. إن قلت نعم، ولكن نفس الصلاة، يقول ولكن نفس الصلاة كما وأن الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط مع نية القربة وقصد الامتثال كانت محط التكليف وكانت مورد تصور المتصور، فكما وأنها بكلها أي بما يدخل في واقعها نية القربة وقصد الامتثال كانت محطا للأمر، كذلك بما هي بدون قصد الامتثال أيضا هي مورد الأمر. أرجو التوجه. فكما وأن الصلاة بكلها يعني بما لها من الأجزاء والشرائط ككل موردا للأمر، كذلك الركوع أيضا مورد للأمر، السجود مورد للأمر بنحو الأمر النفسي لكن الظلمي لا الاستقلالي. الأمر الاستقلالي يتوجه على المجموعة بما هي مجموعة، ولكن الأمر النفسي الظني يتوجه على كل جزء جزء. فكما وأن الصلاة بكل أجزائها وشرائطها مع ما فيها من نية القربة هي محل الأمر، كذلك هي بلا قصد القربة محل للأمر. وإذا كانت محلا للأمر فيمكن أن يتوجه الأمر إليها وحدها بدون نية القربة فيكون امتثالا. واقع المسألة، هاي كلمة إن قلت. إن قلت نعم، الصلاة وحدها بدون قصد القربة والامتثال ليست موردا للحكم وهو صلي، ولكن نفس الصلاة يا نفس الصلاة المجردة عن نية قصد الامتثال بما لها من الأجزاء والشرائط من ركوع وسجود وطهارة وقبلة، ولكن نفس الصلاة أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني كما وأن الصلاة المقيدة بنية القربة والامتثال موردا للحكم موردا للتكليف، كذلك أيضا هي وحدها بدون قصد الامتثال مورد لمن؟ مورد للتكليف، لأنه كما يكون الكل موردا للبعث والدفع تكون الأجزاء بالوجوب النفسي الظني موردا للحكم. فالصلاة إذن مجردة عن نية القرب مورد لصلي، وإذا كانت مورد لصلي أمتثلها بهذا اللحاظ. ولكن نفس الصلاة المجردة عن قصد الامتثال أيضا كالصلاة مع قصد الامتثال صارت مأمورا بها. كيف صارت مأمورا بها؟ بالأمر بها مقيدة. الأمر بها مقيدة كان مأمورا به أم لا؟ على ما تقدم من توهم المتوهم، هي بما لها من كل أجزائها وشرائطها بما هي مقيدة بقصد الانفصال كانت موضوعا للحكم. وإذا كانت موضوعا للحكم التكليف والوجوب وصلي توجه عليها. فإذا هي بلا هذا المجموع يعني بلا قصد الامتثال أيضا مورد للحكم ومورد للتكليف. هذا إن قلت بهذه المقالة قلنا أرجو التوجه للجواب. يقول المصنف الواجبات المركبة على نحوين تارة تكون الأجزاء مستقلة في الخارج يمكن أن تلحظ وحدها بلا انضمام شيء إليه. أنت تتمكن أن تلحظ الركوع وحده فتقول الركوع قد أمرنا به بأمر نفسي ضمني في ضمني كل الصلاة. وتتمكن أن تلحظ الطهارة التي هي شرط بلحاظ استقلالي نفسي لكنه في ضمن الكل. أحسنت. يعني أنت تتمكن أن تقسم المركبات إلى قسمين. قسم من المركبات هي المركبات التي كما وأن الكل يلحظ بما له من الكل بكل أجزائه وشرائطه كذلك الكل يمكن أن تلحظ أجزاؤه مستقلة. فأنت تلحظ الركوع مستقلا فتقول هو الركوع قد أمرنا به بأمر نفسي ضمني في ضمن الكل. والسجود كذلك هذه الأجزاء وكذلك الشرائط يمكن أن تلحظها بلحاظ استقلالي فتقول الطهارة كما هي في ضمن الصلاة قد أمرنا بها أيضا بأمر ضمني نفسي لأن الأمر بالصلاة انبسط عليها فشمل كل جزء وكل شرط منها. هذا كلام متين. هذا إذا كانت الأجزاء والشرائط مستقلة في الخارج متحققة بوجودات مستقلة عينية في الخارج. فلو كان مركبنا من هذا القبيل لأمكن لقائل أن يقول أن الأمر بالكل ينبسط على من؟ ينبسط ويشمل كل جزء وكل شرط. فتتمكن أن تلحظ الكل بما هو كل مقيد بقصد الامتثال وتتمكن أن تلحظ الأجزاء والشرائط للصلاة بدون قصد الامتثال فتقول أمثلها بلا قصد الامتثال لكي لا يتوجه المحذور العقلي وهو كون الشيء يدعو إلى نفسه. واضح المثل؟ لكن المركبات أرجو التوجه على قسمه. قسم منها كما قلنا الآن وقسم منها تحليلها بلحاظ عقلي لا بتحقق خارجي استقلالي في الخارج. فالصلاة أرجو توجه فالصلاة المركبة من أجزاء وشرائط كالركوع والسجود والقبلة والساترية قابلة أن تلحظ كل جزء بنحو الاستقلال في الخارج. لكن الصلاة المقيدة بنية القربة نية القربة دخيلة في كل شرط وفي كل جزء منها. وإنما أنت جعلت نية القربة بأزاء بقية الأجزاء والشرائط بتحليل عقلي. والشيء إذا كان بتحليل عقلي لا يمكن أن يجزأ ويبعض في الخارج. كالإنسان المركب من الصورة والمادة المركب من الجنس والفصل أنت بتحليل عقلي تحلله إلى إنسان إلى حيوان وناطق إلى جنس وفصل. لكنك في الخارج إذا نظرت إليه وجدته شيئا وحقيقة واحدة. وإذا كان في الخارج شيئا واحدا وبالتحليل الذهني متعدد لا تتمكن أن تفرز جزءا عن جزء وتلحظ جزءا فتعتبر ذلك الجزء مستقلا وتمثل ذلك الجزء أو ذلك الشرط المستقل بغض النظر عن الجزء الآخر، لأن الجزء الآخر دخيل في هويته، هو في الحقيقة وفي الخارج شيء واحد وليس بشيئين متعددين. فإذا كانت إذن نية الامتثال أرجو خلاصة الكلام، فإذا كانت إذن نية قصد الامتثال من الأجزاء أو من الشرائط ومن القيود التي تكون قيودا عقلية تحليلية، فالتجزئة للصلاة بأجزائها وشرائطها ونية قربتها تحليل عقلي. فإذا كان تحليل عقلي وكان هذا القيد دخيل في كل واقعها ولا يمكن أن يحلل في الخارج، فلا يمكن أن نمتثل الصلاة بما هي صلاة مجردة عن هذا التقيد، عن هذا اللحاظ وهو قصد الامتثال. فيقول لحاظها بما هي مجردة عن قصد الامتثال باللحاظ العقلي التحليلي ممكن، لكنه في الخارج لا يمكن هكذا شيء، لأن قصد الامتثال قيد ورد على هيكل الصلاة بما هي صلاة، وإذا ورد على الصلاة بما هي صلاة كيف تتمكن أن تجردها عنه في الخارج وتأتي بصلي بنية قصد الامتثال مجردة وتورده على الصلاة بما هي صلاة مجردة عن قصد الامتثال؟ هذا أمر لا يكون. فخلاصة الكلام، المركبات الخارجية يمكن أن تحلل إلى هذا التحليل، لكن المركبات التي ركبت وقيدت ببعض القيود العقلية لا يمكن أن تلحظ وحدها بدون قيودها العقلية. واضح العبارة؟ أرجو التوجه للتطبيق. قلت كلا. يعني شنو كلا؟ يعني لا يمكنك أن تلحظ الصلاة وحدها بما لها من أجزاء وشرائط مجردة عن نية قصد الامتثال، مجردة عن نية قصد الامتثال. بل قلت كلا، يعني شنو كلا؟ كما قلنا الآن، لأن ذات المقيد يو ذات المقيد وهي الصلاة، لأن ذات المقيد أي الصلاة، ما هي الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط بغض النظر عن قصد الامتثال؟ كلا، لأن ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، ذات المقيد بدون قصد الامتثال الذي هو قيد تحليلي يدخل في متن واقعها على طبق تصوري وتوهم هذا المتوهم الذي فرضه في ذات الصلاة وفي مرتبة الموضوع، فإن الجزء التحليلي العقلي وهي الصلاة المجردة عن قصد الامتثال، فإن الجزء التحليلي العقلي أرجو التوجه، عندنا صلاة وعندنا شنو؟ بقيد القربة، بقيد قصد الامتثال. الصلاة بكلها فرضناها جزء، في قبال من؟ في مقابل من؟ في مقابل الجزء الثاني وهو قصد الامتثال. ولذا يقول فإن الجزء التحليلي وهي الصلاة التي فرضناها جزء، يعني بما لها من الأجزاء والشرائط من ركوع وسجود وطهارة وقبلة فرضناها جزء في قبال الجزء الثاني وهو قصد الامتثال، فكان المأمور به مركبا من صلاة ومن قصد الامتثال. فإن الجزء التحليلي العقلي وهي الصلاة المجردة عن قصد الامتثال لا يتصف هذا الجزء بالوجوب أصلا، لا يتصف هذا الجزء هذا الجزء بما هو جزء، لأنه مع قصد القرب مركب، فلا يكون مستقلا بما هو وفي نفسه بدون قصد القرب بالوجوب أصلا، أي لا بوجوب مستقل ولا بوجوب تبعي ضمني أصلا، إشارة علما، أي لا بوجوب مستقل ولا بوجوب تبعي ضمني. فإذا لأن المركب ها هنا من المركبات العقلية، يعني من المركبات التي بالتحليل العقلي كانت مركبة، لا أن أجزاءها منفصلة منحازة في الخارج لا يمكن أن تلحظ وحدها، فإن المقيد وهو المركب كالصلاة، فإن المقيد وهو المركب أي الصلاة وحدها بلا قصد امتثالها ليس إلا وجودا واحدا. هذا الصلاة مع نية قربتها في الخارج هي شيء واحد، ولا يمكن أن تحلل إلا بتحليل عقلي إلى جزئين، فإنه ليس إلا وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسي. واضح؟ هذا كله بما له هذا المأمور به، هذا كله بما له من الأجزاء والشرائط الذي من ضمنه وفي ضمنه قصد الامتثال، هذا ليس إلا وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسي. واضح؟ يعني لا يحلل إلى أجزاء مستقلة في الخارج حتى تفرض الصلاة وحدها وتفرض قصد الامتثال وحده، فتقول لا ألحظ قصد الامتثال فتصير أو أصلي بنية القربة للصلاة وحدها بدون قصد الامتثال، حتى لا يلزم منه أن يكون الشيء داعيا إلى غيره، بل إلى نفسه بهذا التحليل النفسي. بهذا التحليل يقول هذا أمر لا يعقل، كما ربما يأتي في باب المقدمة. يقول هذا البحث ربما نشير إليه بنحو من التبسيط في باب المقدمة، مقدمة الواجب. إن قلت نعم الجزء التحليلي العقلي، إن قلت نعم الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب المستقل، لا يتصف بالوجوب المستقل ولا التبعي، كلام متين، لأن التحليل العقلي كما قلنا لا يصير الواحد في الخارج متعددا. التحليل العقلي يرجع إلى العقل، فأنت لو إذا حللت الإنسان إلى حيوان وناطق لا يتحلل في الخارج إلى حيوان وناطق، لكي تمتثل الناطقية بدون الحيوانية، لكي تنظر إلى الناطقية بدون الحيوانية، هذا في الخارج غير معقول، هذا تحليل عقلي. فكذلك الصلاة المقيدة بقصد الامتثال لا يمكن أن تفصل في الخارج عن قصد الامتثال فتمتثل وحدها بدون قصد الامتثال. إن قلت نعم هذا الكلام متين، يعني أن المركب الذي يكون بتحليل عقلي مركب لا يمكن أن تمتثل بعض أجزائه دون بعض، لكن هذا الإشكال وهو أن الجزء التحليلي لا أمر به كلام حق. إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، أرجو توجه خل بين هذه العبارة، إن قلت هذا الكلام منك صحيح على أن التحليل العقلي لا يصير الشيء في الخارج متعددا، لكن المركب تارة يكون مركب من القيد والمقيد، المركب تارة يكون مركبا من القيد كقصد الامتثال والمقيد كالصلاة، والمقيد بقيد لا يكون ذلك الشيء بدون قيده، ولو حللناه يكون التحليل عقليا كما قلنا. هذا إذا كان قصد الامتثال بنحو القيد والشرط، هذا إذا كان قصد الامتثال بنحو الشرط كان داخلا في هوية الصلاة فلا يمكن تحليله. لكن نحن نفرض قصد الامتثال جزءا في مقابل بقية الأجزاء، فكما وأن الركوع والسجود أجزاء لهيكلي وهويتي وماهية الصلاة، كذلك نفرض قصد الامتثال جزءا من أجزاء الصلاة، وإذا كان جزءا من أجزاء الصلاة كان بنحو الإضافة، يعني أنت كأنك جعلت مركبا من كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا كان هذا المركب وهي هوية الصلاة مركبة من أربعة أجزاء، الذي فرضنا أحد الأجزاء قصد الامتثال، ها هنا نتمكن أن نأتي بثلاثة أجزاء، وهي الصلاة بما لها من أجزاء وشرائط، وأحد الأجزاء الذي هو قصد الامتثال نصرف النظر عنه، فنمتثل الصلاة بما لها من الأجزاء الثلاثة المفروضة، ونترك الجزء الرابع لأنه جزء لم يعرض على الكل ولم يكن تحليلا عقليا، بل كان من باب إضافة شيء إلى شيء. واحد أضفنا إليه واحد، أضفنا إليه ثالث، أضفنا إليه ثالث، أضفنا إليه رابع، سيكون قصد الامتثال من الأمور التي جعلها المقنن والمشرع بنحو الجزء، وإذا كان بنحو الجزء لا بنحو الشرط والقيد، نتمكن أن نلحظ الصلاة وحدها بدون هذا الشرط، بدون هذا الجزء، بدون هذا الشاطر، إن قلت بهذه المقالة، إن قلت. نعم، لكن هذا الإشكال، وهو أنه لا يمكن أن نلحظ المقيدة بلا قيده، لأنه من التحليل العقلي. هذا متى؟ إذا أخذ قصد الامتثال في الصلاة، إذا أخذ قصد الامتثال وين أخذ في الصلاة شرطا، يعني إذا أخذ قصد الامتثال بنحو القيد بنحو الشرط، يأتي كلامك السابق على أنه كيف يتخلص المقيد من قيده متلولة إلا بتحليل عقلي، لكن نقول وأما إذا أخذ قصد الامتثال شطرا أي بنحو الجزء لا شرطا بنحو القيد، شطرا أي بنحو الجزء، فلا محالة نفس الفعلي أي الصلاة الذي تعلق الوجوب به أي بذلك الفعل مع من؟ بنحو المعية لا بنحو القيد والشرطية. شوف العبارة، الذي تعلق الوجوب به بذلك الفعل مع هذا القصد، أي مع قصد الامتثال، يعني بنحو الجزئية والمعية لا بنحو الشرطية والتقيد، فلا محالة نفس الفعل أي الصلاة الذي تعلق الوجوب به أي بذلك الفعل مع هذا القصد أي مع قصد الامتثال، يكون الفعل وهي الصلاة متعلقا للوجوب. واضح؟ لماذا يكون الفعل بغض النظر عن هذا الجزء الذي فرضناه وهو قصد الامتثال متعلقا؟ لأنها أجزاء، يتمكن الإنسان أن يلحظ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء من مركب، ولا يلحظ ولا يأتي بمن ببعض الأجزاء الأخرى. يكون الفعل متعلقا للوجوب، يكون الفعل متعلق للوجوب، يا وجوب صلي موجوب، الفعل وهي الصلاة تكون متعلقة للوجوب، فالصلاة تقول صلي وتلولة، فالفعل وهي الصلاة يمكن أن تكون موردا ومتعلقة لمن؟ لصلي. فالصلاة وحدها بلا قصد الامتثال يمكن أن تكون متعلقة لكلمة الأمر وهو صلي، يكون متعلقا للوجوب. كيف يمكن أن يكون متعلقا للوجوب؟ أبصر، كيف يمكن أن يكون أن يكون الفعل وهي الصلاة بلا قصد الامتثال متعلقا للوجوب، لأننا قلنا أن الوجوب أرض التوجه المتوجه على الكل متوجه على كل جزء جزء بنحو الوجوب النفسي الظني، لأن الوجوب الذي كان متوجها على كل الأجزاء بما فيها قصد الامتثال قد انبسط قد اتسع هذا البعث هذا الدرس على كل جزء جزء من أجزاء الصلاة، فإذا كل جزء جزء كان مشمولا للأمر النفسي الظني، فنتمكن أن نمتثل ذلك الأمر النفسي الظني وهو في الحقيقة امتثال لصلي بما هي صلي الذي كان على المركب بما هو مركب، فإن الوجوب يصبح مندثر موتلولا يصبح متسع على كل واحد من الأجزاء، ويكون فعل الصلاة لنا مشمولا علما للأمر، فعل الصلاة بما هو يكون مشمول للأمر ولو للأمر ولو للأمر الضمني النفسي، فيكون كل جزء من أجزائها مشمول لذلك الأمر، بل يكون متعلقا بالوجوب إذ المركب من الصلاة وقصد الامتثال، إذ المركب من الصلاة وقلنا فرضنا أجزاء لولا، إذ هذا المركب من الصلاة بما لها من الأجزاء الذي من جملة الأجزاء قصد الامتثال، إذ المركب من الصلاة بما لها من الأجزاء وقصد الامتثال الذي فرضناه جزء من أجزاء الصلاة ليس إلا نفس الأجزاء بالآسر. المركب أرض التوجه، المركب هو عين الأجزاء أم لا؟ بلحاظ هو الكل وبلحاظ هو كل جزء جزء من الأجزاء، ففي الحقيقة الوجوب دعا وبعث نحو الكل، يعني بعث نحو المركب بما له من الأجزاء، فكل جزء جزء من أجزائه كان مشمولا لعبارة صلي للحكم، إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأثر أي بالتمام، بالأثر أي بالتمام، ويكون تعلقه ويكون تعلق الوجوب كصلي بكل، هي قرها بالتنوين بكل، يعني بكل جزء جزء، بكل أي بكل جزء جزء، حينما يأتي البعث بقوله صلي كأنه قال لك اركع، وقال لك اسجد، وقال لك قم، وقال لك تطهر، وقال لك امتثل قصد الامتثال وتلولا، فنحن نرفع قصد الامتثال ونجعل صلي لبقية الأجزاء، فلا يتحقق هناك محذور أن الشيء كيف يدعو إلى نفسه. ويكون تعلقه أي الوجوب بكل أي بكل واحد من الأجزاء، أي بكل واحد من الأجزاء بعين تعلقه أي الوجوب بمن؟ بالكل أي بالأجزاء بالأصل، بالكل أي بالأجزاء بالأصل. يقول صلي كما توجهت على الصلاة بكلها وبتمامها بما لها من جميع الأجزاء، كذلك توجهت كلمة صلي على كل جزء جزء من أجزاء الصلاة، واضح المسألة؟ بل ويكون تعلقه بكل أي بكل واحد من الأجزاء جزءا جزءا بعين تعلق الوجود بالكل أي بكل الأجزاء، فإذا كما وأن جميع الأجزاء هي متعلقة للحكم والوجوب، كذلك كل جزء جزء هو متعلق للحكم والوجوب. ويصح أن يؤتى به أي بكل جزء جزء في الصلاة، ويصح أن يؤتى به أي بكل جزء جزء كالصلاة بداعي ذاك الوجوب، أرجوك، ويصح أن يؤتى به أي بكل جزء جزء، هنا فرضنا الأجزاء ما هي؟ الصلاة، وفرضنا الجزء الثاني ما هو؟ قصد الامتثال، فنحن نترك قصد الامتثال ونأتي بالصلاة بمن؟ بداعي الوجوب الذي توجه على الكون، لأن الوجوب المتوجه على الكل كما أنه بعث وحث على الكل حتى على كل جزء جزء من أجزاء ذلك الكل، واضحة؟ وحينئذ ويصح أن يؤتى به أي بكل جزء جزء الذي فرضنا هذا الجزء هو الصلاة في مقابل قصد الامتثال بأي داعي، بداعي ذاك الوجوب الذي توجه على الكل. واضح المسألة؟ فإذا كما وأن كل الصلاة لها أمر، أجزاؤها أيضا لها أمر، أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب المتوجه على الكل، بداعي ذاك الوجوب، يا وجوب الوجوب المتوجه على الكل أي على جميع الأجزاء بالأسف الذي كان من جملتها قصد الامتثال، بداعي ذاك الوجوب ضرورته بداهته صحة الإتيان بأجزاء الواجب. يقول من البديهي أن أجزاء الواجب تمتثل بالأمر الضمني النفسي. واضح المثل؟ ضرورته بداهته صحة الإتيان بأجزاء الواجب. كيف نأتي بأجزاء الواجب؟ أرجو التوجه. حينما تقوم أنت للصلاة تقول أصلي للأمر بالصلاة، موجل له؟ هذا إذا لاحظت الكل بما هو كل، كما وأنه يجوز لك أن تقول أركع للأمر بالصلاة، أسجد للأمر بالصلاة، أقوم للأمر بالصلاة، أقرأ الحمد للأمر بالصلاة. فإذا الأمر بالصلاة كما شمل الكل شمله كل جزء جزء، فأنت تتمكن بالأمر الضمني المتوجه على كل جزء جزء أن تأتي أيضا بتلك الأجزاء وتترك قصد الامتثال لمحذوره العقلي. ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي بدافع وبباعثية وجوبه، وجوب الكل المنبسط على الهيكل وعلى المركب بما هو مركب. واضح العبارة إن شاء الله؟ زين. وعلى هذا فلا يبقى محذور في مقام الامتثال. على هذا، على قول هذا القائل، شوف أنت قلت فيما تقدم أن هناك وإن ارتفع محذور عالم التقنن، محذور عالم التشريع من قبل المشرع، لكن بقى محذور الامتثال متقدم بالأمس، نحن نقول لك لا، هذا المتوهم كما رفع محذور عالم التشريع والأمر رفع محذور عالم الامتثال، فأنت تتمكن أن تمتثل الأجزاء بدعوية الأمر الذي توجه على الكل. واضح المسألة؟ فلم يبقى لا محذور في مقام التشريع ولا محذور في مقامنا في مقام الامتثال بداعي وجوبه، بداعي وجوبه، كأن العبارة هكذا. فلا يبقى محذور حينئذ لا في مقام التقنين والتشريع الراجع إلى المولى، ولا في مقام الامتثال الراجع إلى العامل وإلى العبد الممتثل. هذا متى؟ إذا أخذنا على قول القائل، إذا أخذنا قصد الامتثال جزءا لا قيدا وشرطا. قلت أرجو التوجه لهذه، قلت يقول في رد هذا الكلام على أن قصد الامتثال يرجع إلى الإرادة. أرجو التوجه إلى مقدمة حكمية. مقدمات الإرادة إرادية، أنت تتصور الشيء ثم تفكر في فائدة الشيء، ثم إذا رأيته مفيدا راجحا اشتقت إليه، ثم حصل الشوق، ثم الشوق المؤكد المعبر عنه بالإرادة والإجماع. فمقدمات الإرادة تكون إرادية، لكن الإرادة ليست إرادية، وإلا لو كانت الإرادة إرادية للزم التسلسل، لأن كل إرادة تحتاج إلى إرادة واختيار، وإذا احتاجت كل إرادة إلى إرادة واختيار لزم أن تحتاج الأولى أيضا إلى إرادة، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، فيلزم التسلسل. ولذا قالوا خلقنا مجبورين على الاختيار، خلقنا مجبورين بالفطرة أن نكون مختارين، فكون الإنسان مختارا هذا جبلي فطري خلق من قبل الحق سبحانه وتعالى مختارا. فاختيار الإنسان ليس اختياريا، مقدمات الاختيار اختيارية، لا أن الاختيار اختياري. واضح العبارة؟ فكيف يمكن أن يتصور الآمر قصد الامتثال في ضمن الهيكل الصلاتي، فيجعل الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، ويجعل من جملة أجزائها وشرائطها قصد الامتثال؟ هذا غير معقول، لأنه يلزم أن يجعل في هويتي وفي هيكل الموضوع قصد الامتثال، وقصد الامتثال لا يقصد. وإلا لو قصد قصد الامتثال للزم هنا إشكالان. الإشكال الأول هذا الذي قلناه الآن، يلزم أن نقصد القصد، يقصد يلزم أن نختار الاختيار، وإرادة الإرادة واختيار الاختيار محال، لأنه يلزم منه التسلسل. والإشكال الثاني لا ننساه تقدم الآن الذي سيأتي إليه. فإذا هنا إشكالان، الإشكال الأول يلزم منه التسلسل، الإشكال الثاني تقدم بيانه في أول الدرس، وهو أن كل دعوة وأن كل بحث وأن كل حث يكون متوجها إلى غيره، يأتي الأمر بالركوع كلام مسيح، فدعا الأمر إلى غيره وهو الركوع، يأتي الأمر ويتوجه للبحث والداعوية نحو السجود نحو الطهارة، كلام معقول. لكن يأتي قصد الأمر إلى قصد الأمر، قلنا الشيء لا يدعو إلى نفسه متللا. فإذا هنا إشكالان. لو تصور الآمر المقنن المشرع قصد الامتثال في ذات الموضوع يتوجه منه إشكالان. الإشكال الأول أن تكون الإرادة مرادة فيلزم التسلسل، أن يكون الاختيار اختياريا فيلزم التسلسل. والإشكال الثاني هو ما تقدم، سيبينه هو أيضا، وهو أنه لو قصدنا قصد الامتثالي لكان الداعوية والباعثية إلى نفس الشيء، والشيء لا يدعو إلى نفسه يدعو إلى غيره. البعث يكون إلى من؟ إلى الصلاة. البعث يكون إلى الركوع، يكون إلى السجود، لكن البعث لا يكون نحو البعثي. واضح العبارة؟ أقراها ما به شيء. قلت، هاي كلمة قلت يريد أن يشير فيها إلى إشكالين. من كلمة قلت يريد المصنف أن يورد على كلمة إن قلت إشكالين إيرادين، وكل من الإشكالين من الإشكالات العقلية. واضح العبارة؟ قلت مع امتناع اعتباره الضمير يرجع إلى قصد الامتثال، مع امتناع اعتباره أي اعتبار ولحاظ قصد الامتثال عند الآمر والمقنن كذلك أي بنحو الجزء. يقول هذا من الممتنع، لا يعقل أن يلحظ الآمر، أن يلحظ المقنن، أن يلحظ المشرع كما توهم هذا المتوهم أن قصد الامتثال يكون بنحو الجزء. هذا أمر غير معقول. لماذا غير معقول؟ أرجو توجه. يريد أن يقول لا أنه في مرتبة الامتثال ممتنع، بل هو في مرحلة الإنشاء والتصور ممتنع أيضا. قلت مع امتناع اعتباره أي قصد الامتثال كذلك أي بنحو الجزء، فإن اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزء، فإنه الضمير لا ننسى، فإن اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزء يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري. الوجوب دائما أرجو توجه، دائما الوجوب يتعلق بالأمور الاختيارية أو بالأمور غير الاختيارية، يجب أن يكون اختياريا. لا يعقل من قبل المقنن أن يوجب شيئا علي وعليك وهو خارج من مقدوري. وقل له يقول لي صلي، يعني ارفع اسجد تطهر، أمر معقول لأنه يمكن أن يكون تحت الاختيار. لكن لو قال لي القائل والآمر في مرحلة الإنشاء والتقنين اجمع النقيضين، نقول محال. في مرحلة التشريع محال، في مرحلة التصور محال، فضلا عن مرحلة الامتثال. لو قال لي القائل صلي صلاة ظهرك اليوم مثلا في الكرة الفلانية وأنا لست بقادر على هذا الشيء، أيكون أمرا؟ نقول هذا لا يتناسب مع الآمر. الآمر يأمر بالأمور الممكنة، بالأمور التي يمكن تحقيقها من قبل المأمور، أما الأمور التي لا يمكن تحقيقها لامتناعها ذاتا أو لامتناعها وقوعا، الامتناع الذاتي كما لو أمرني الآمر أن أجمع النقيضين، الامتناع الوقوعي كما لو أمرني الآمر أن أصلي صلاة ظهر اليوم في المريخ، كل منهما ممتنع علي. ولا يحسن للآمر الحكيم أن يأمرني لا بالأمر الأول الممتنع الذاتي ولا بالأمر الثاني الممتنع الوقوعي. موتلنا. فكيف تقول أيها المتوهم أن الآمر يتصور الصلاة بما لها من قصد الامتثال هذا، وتقول هذا في مرحلة التشريع يمكن، وإن كان مثلا في مرحلة الامتثال قد لا يمكن؟ موتلنا. نقول لك كلا، كما وأن امتثاله لا يمكن، تصوره من قبل الآمر والمقنن والمشرع غير ممكن، لأنه يلزم منه أن أقصد قصد الامتثال، وهذا معناه أن أختار الاختيار، أن أريد الإرادة، وإرادة الإرادة يلزم منه التسلسل، وما لزم منه المحال في مرحلة التقنين يكون ممتنعا فضلا عن مرحلة الامتثال والإطاعة. واضح العبارة؟ هذا إشكال أول. فإن اعتبار قصد الامتثال بنحو الجوز يوجب تعلق الوجوب، يا وجوب وهو صلي، ما هذا وجوب لو موجوب؟ صلي وهو الوجوب، كيف يتوجه؟ كيف يعقل في مرحلة التقنين أن يكون متوجها على من؟ على مركب بعض أجزائه محالة، بعض أجزائه يلزم منها التسلسل. فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري. لماذا بأمر غير اختياري؟ لا لركوع الصلاة، لا لسجود الصلاة، لا لطهارة الصلاة، بل لجزئها المفروض وهو قصد الامتثال. فقصد الامتثال لا يقصد لأنه يلزم منه التسلسل. فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري. فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، الفعل بالإرادة يكون اختياري لو ما يكون اختياري؟ الصلاة بإرادتي تكون اختيارية، قد أأتي بها بإرادتي وقد أتركها بإرادتي، مثلنا. فإذا الفعل بالإرادة يكون اختياريا، لكن الاختيار بالاختيار لا يكون اختياريا لأنه يلزم التسلسل. فإذا فعل الركوع، فعل السجود بإرادتي يكون اختياريا، قد أريده وقد لا أريده، لكن إرادة الإرادة ليست اختيارية، لأن الإرادة لو كانت إرادية للزمت التسلسل. ولذا قال فإن الفعل مثل من؟ فعل الركوع، فعل السجود، فعل الصلاة، فعل الصوم، فعل هكذا، فعل القيام، فعل القعود. فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، يعني يصير بالإرادة اختياريا، وإن كان بالإرادة يصير اختياريا، إلا أن إرادته أي الفعل حيث لا تكون بإرادة أخرى. بل إذا كان الفعل بالإرادة يكون اختياريا، هذا الأمر معقول. فعل الركوع بإرادتي الناشئ عن مقدمات الإرادة يكون إراديا. أتصور أن المولى أمرني بركوع فأقول مولاي يجب علي أن أمتثل أوامره، فإنه لا يأمرني إلا بالصلاة، فبإرادتي صيرت الركوع اختياريا. واضح المثل؟ ولذا قال فإن الفعل وإن كان بالإرادة إلا أن إرادته إلا أن إرادة الفعل حيث لا تكون بإرادة أخرى، مو أن الإرادة تكون بإرادة أخرى، فإن الإرادة لو كانت بإرادة أخرى للزم التسلسل، الفعل بالإرادة يكون اختياريا، لا الاختيار بالاختيار يكون اختياريا، حيث أنه لا تكون بإرادة، وإلا لتسلسلت الإرادات، وإلا لتسلسلت الضمير الفاعل رايح، وإلا لتسلسلت الإرادات، لأن الإرادة لو كانت بإرادتين والاختيار باختيارين للزم أن يكون الاختيار اختياريا، للزم أن تكون الإرادة إرادية والإرادة لا تكون إرادية، وإلا لتسلسلت ليست باختيارية، وإلا لتسلسلت أي الإرادة ليست باختيارية، والإرادات ليست باختيارية، وإلا لو كانت الإرادات إرادية وكان الاختيار اختياريا للزم التسلسل، ونحن نعلم أنه لو كانت كل إرادة تحتاج إلى إرادة ثانية لما وصلنا إلى إرادة، واضح العبارة؟ ليست باختيارية كما لا يخفى، يعني وهذا أمر واضح عند أبناء الحكمة، عند من قرأ الحكمة يعرف على أن ما يلزم منه محذور عقلي كالتسلسل وما شاكله لا يكون محطا لتشريع المشرع وتقنين المقنن. واضح العبارة؟ أرجو توجه كمالة. إنما إشارة إلى الإشكال الثاني، إنما شروع في الإشكال الثاني العقلي، إنما شروع في الإشكال العقلي الثاني. هذا الإشكال العقلي الثاني مر علينا، أشير إلى السرعة وهم قلت مرة سابقا، قلنا دائما، أرجو التوجه، قلنا دائما أن الوجوب، أن البحث، أن الأمر يدعو إلى غيره، فيعقل أن يقول القائل ائتني بالماء، فالماء شيء والأمر به شيء آخر، يقول القائل ارتع اسجد قم اقعد أمر معقول، لكن لا يعقل أن يقول القائل صلي بقربة للقربة، لأن الشيء لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى غيره ولا يدعو إلى نفسه، فتوجه الوجوب والحكم بالبحث والدفع نحو الركوع الصلاة وسجودها وطهارتها و معقول، لكن الأمر بالصلاة نحو الأمر بالصلاة وقصد امتثال الصلاة أمر غير معقول، لأن قصد امتثال الصلاة لا يكون بقصد امتثال الصلاة بنفس الصلاة، لأن الشيء لا يدعو كما قلنا إلى نفسه وإنما يدعو إلى غيره. أقرأ عبارة ما بها شيء، كما لا يخفى إنما يصح، قلنا الإشكال الثاني، إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه، وجوب ذلك الجزء مولولة بداعي وجوبه، إنما يصح الإتيان بجزء الواجب، إحنا فرضنا قصد الامتثال على هذا الفرض، شنو فرضنا؟ جزءا لا شرطا مولولة، يقول بل إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بأي داعوية بأي باعثية بداعي وجوبه أي وجوب ذلك الجزء في ضمن إتيانه أي في ضمن إتيان الواجب بهذا الداعي أي بداعي الوجوب للجزء، مثلنا بهذا الداعي أي بداعي الوجوب للجزء. واضح العبارة لها؟ فإذا نحن نتمكن بداعي وجوب الجزء الذي استخرجناه من داعوية الأمر بالصلاة وهو الكل، نتمكن أن نقول أيضا دعا الأمر بالصلاة إلى الأجزاء أيضا، ولا يكاد، كأنه قال وهذا صحيح بالنسبة إلى بقية الأجزاء التي هي للصلاة، هذا صحيح، الوجوب يدعو إلى ركوع الصلاة، يدعو إلى سجود الصلاة، يدعو إلى طهارة الصلاة وهي شرطها، كلام متين، لكن الوجوب لا يدعو إلى قصد الامتثال لأن الشيء لا يدعو إلى نفسه، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب وفرضنا المركب احنا الصلاة مع قصد الامتثال، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال. يعني شنو من قصد الامتثال؟ يعني ويمكن ويكاد ان يكون الاتيان بالمركب بلحاظ ركوعه، بلحاظ سجوده كالصلاة، لكن لا بلحاظ قصد امتثاله، لأن الأمر بالشيء لا يدعو إلى نفسه، أي لا يدعو إلى قصد الامتثال. ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب، يا مركب الذي فرضنا المركب من ركوع وسجود وقصد الامتثال، من قصد الامتثال. قصد الامتثال لا يمكن أن يدعو إليه الوجوب، واضح، لأنه يصبح من دعوة الشيء إلى نفسه. ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب الذي فرضناه ركوعا وسجودا وفرضنا من جملة أجزائه قصد الامتثال، من قصد الامتثال، واضح؟ يعني قصد الامتثال لا يمكن أن يكون الوجوب داعيا إليه. لا، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، بداعي امتثال قصد الامتثال، واضح المسألة؟ بداعي امتثال، لأن الشيء أثملها، لأن الشيء لا يدعو إلى نفسه، بل يدعو، لأن الشيء وهو الوجوب لا يدعو إلى نفسه، بل إنما يدعو إلى غيره. قصد الامتثال، قصد الامتثال الذي هو في صلي يتوجه على الركوع، يتوجه على السجود، ولا يتوجه على نفسه وهو قصد الامتثال. واضح العبارة؟ إن قلت كلام يرجع إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، أحسب الظهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.